الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هدى من شاء من عباده للإيمان والهدى، وأضل بعدله عن دينه وشريعته أهل الردى. نحمده سبحانه على نعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الثبات على الدين الحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته، فإن الأيام تمضي بنا إلى القبور، وإننا مرتحلون من هذه الدنيا إلى الآخرة، ولن نجد أمامنا إلا الأعمال، فلنحذر من الاشتغال بما يفنى عما يبقى، وتزودوا عباد الله، فإن خير الزاد التقوى، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أيها المسلمون، النفاق داء يفتك بالقلوب حتى يقتل أصحابها، بل حتى يذلهم وينقلهم من الإيمان إلى الكفر، ومن استحقاق الجنة إلى الدرك الأسفل من النار. والمنافقون فئة تسري، والمنافقون فئة هم من الفتن التي تصد عن دين الله عز وجل، وتسعى إلى إخراج أهل الإيمان منه، ومحاربة الحق ودعاته، وذلك من الابتلاء والامتحان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ومن أسلحة المنافقين في الصد عن دين الله السخرية بالدين وأهله وشعائره، ورفض أحكام الله، ورد شريعته، والطعن في حملة الدين ودعاته، لتنفير الناس منهم وتفريقهم عنهم. وتلك هي طريقة المشركين القدماء، فإنهم اتخذوا السخرية بالنبيين وأتباعهم سلاحاً لهم، ليردوهم عن اتباع الحق، وليبقوهم على الباطل، كما سخر قوم نوح منه لما صنع السفينة، وسخر قوم لوط منه وآل بيته لأنهم يتطهرون، وسخر أهل مكة بنبينا صلى الله عليه وسلم حتى كانوا يضحكون ويتمايلون. ولقد استهزئ برسل من قبلك، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. بيد أن سخرية المنافقين بالدين وأهله أعظم من سخرية الكافرين، وأشد خطرًا على المؤمنين، لأن من أظهروا الكفر يعرفهم المؤمنون، فيتقون شرهم ويحذرون سخريتهم، ولا يقبلون قولهم ويصبرون على أذاهم. أما سخرية المنافقين فإن أكثر الناس لا يأبهون بها، ولا يحاسبون أصحابها عليها، ولا يتخذونهم أعداء، ولا يحذرونهم أو يحذرون الناس منهم، لأنهم يظهرون الإسلام، وربما أتوا بشعائره الظاهرة، كما كان المنافقون في صدر هذه الأمة يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ويصومون ويغزون معه، وهم يبطنون الكفر. والناس يقبلون من المنافقين ما لا يقبلونه من الكافرين، ودليل ذلك أن كفار أهل الكتاب في عصرنا لما سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم في رسومهم ومقالاتهم غضب الناس أشد الغضب، ولكن المنافقين والمرتدين كانوا ولا يزالون يسخرون بدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغه عن ربه جل جلاله وبحملة هذا الدين وأتباعه، ويعلنون رفضهم لشريعة الله عز وجل، ولا يحرك ذلك في الناس ساكنا، وما ذاك إلا لأن الناس يتقون العدو الظاهر أكثر من اتقائهم للعدو الكامن. وسخرية المنافقين بالدين وأهله أخبر بها ربنا جل جلاله في مواضع متعددة من كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ففي سورة البقرة قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فوصفوا الإيمان بالسفه وجعلوا المؤمنين سفهاء. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لقد كان منافقو عهد الرسالة يخبرون رؤوس الكفر من اليهود والمشركين بأنهم معهم، وأن إيمانهم جنة يستترون بها، وأنهم يسخرون بالمؤمنين ويلعبون بهم. وهذا يقع في كل عصر، فإن منافقي هذا الزمان يتصلون برؤوس الكفر فيها ويروجون لمذاهبهم المادية التي تعارض الإسلام باسم التقدم والإصلاح، ويدعون الناس إليها على أنها الخلاص من مشاكلهم، ويطعنون في شريعة الله زاعمين أنها سبب للتخلف والرجعية والظلامية، ويستغلون كل حدث وموقف للطعن بالإسلام وأهله. وفي سورة التوبة التي نزلت في غزوة تبوك وسميت بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين وهتكت أستارهم وأظهرت مكنون قلوبهم، يقول الله عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قال مجاهد: يقولون القرآن، يقولون القول بينهم، ثم يقولون: عسى الله ألا يفشي علينا سرنا هذا. ولقد أخبر الله جل وعز في هذه السورة ببعض ما فعله المنافقون من السخرية بالدين وأهله، فلمزوا النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يلمزك في الصدقات، وسخروا من أصحابه رضي الله عنهم في تصدقهم بالمال القليل والكثير، كما في حديث أبي مسعود قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومن رأى سخرية منافق العصر بالعلماء ورجال الحسبة وحلقات تحفيظ القرآن ودور التحفيظ النسائية وكل مجال من مجالات الخير والهدى وكل شعيرة من شعائر الدين، علم أن السخرية بالصلاح وأهله والترويج للفساد وأهله سمة من سمات المنافقين في كل زمن لا تنفك عنهم أبدا. وكان أعظم فضح للمنافقين في سورة الفاضحة حين سخروا بقراء الصحابة رضي الله عنهم، فكفرهم الله تعالى بذلك في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، كما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطوناً ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال ابن عمر: فأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. رواه الطبري بسند صحيح. ومن يومها إلى اليوم يقرأها المسلمون ويسمعونها في مساجدهم، ولئن سألتهم ليقولن: إنما كنا نخوض ونلعب. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. وبناء على هذه الآية وما في معناها، انعقد الإجماع قديماً وحديثاً من العلماء على كفر من استهزأ بشيء من دين الله تعالى، أو سخر من شخص لتمسكه بشعيرة من شعائر الإسلام. لا يسخر بهذا الشخص إلا لأجل هذه الشعيرة، كسخريتهم بالعلم والحسبة وتحفيظ القرآن وتدريس السنة، أو استهزائهم بإعفاء اللحى وتقصير الثياب واحتجاب المرأة ونحو ذلك. وأقوال العلماء من شتى المذاهب الفقهية متضافرة على ذلك، معلومة لمن طلبها. قال ابن تيمية رحمه الله: الاستهزاء بالقلب والانتقاص ينافي الإيمان الذي في القلب منافاة الضد لضده، والاستهزاء باللسان ينافي الإيمان الظاهر باللسان كذلك. نسأل الله أن يحفظنا والمسلمين من النفاق وأهله، وأن يحبط كيدهم ويبطل سعيهم، ويكفي الأمة شرهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، بلغ البلاغ المبين ونصح لهذه الأمة حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله وأطيعوه. أيها المسلمون، تحالف أهل الكفر والنفاق ضد المسلمين قديم قدم الإسلام، لأنهم لم يرتضوا دينهم فلن يرضوا عنهم. وما يقوم به المنافقون في كل زمان ومكان من السخرية بالدين وأهله هو من جملة الأذى الذي يؤجر عليه أهل الإيمان، والواجب عليهم أن يثبتوا على دينهم، وألا تزحزحهم سخرية الكافرين والمنافقين عن هذا النور الذي هداهم الله تعالى إليه. فإن هؤلاء لن يضروهم إلا أذى، وقد قال الله عز وجل: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والصبر عليهم وعلى أذاهم وسخريتهم مع التقوى واليقين سبب للتمكين. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأمر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن وعد الله حق. وفي آية أخرى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. أيها المسلمون، يجب على أهل الإيمان